واجعل طمأنينة في قلبي وقلوبهم أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقي نفسي وإياكم والله يقينا سوءا عظيما والله يقينا شرا عظيما والله يقينا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا نظرت فأثرت وعيونا نظرت فأثرت أبطلها يا ربنا على الشكوك والظنون وعلى الهم والغم والكرب الشديد. طمئن قلوبنا أجمعين يا ربنا ألا بذكر الله ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمئن يا ربنا قلبي وقلوبهم بذكرك يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا وأعذنا من الهم والغم والكرب الشديد. لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا إن الذين قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا اللهم أذهب الغم والكرب والحزن يا ربنا واجعل لنا بشرى واجعل لنا بشرى واجعل لنا نورا واجعل لنا يقينا يقينا صادقا وإيمانا كاملا. بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله في وفيكم بسم الله من حولي وحولكم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله صبرا بسم الله صبرا بسم الله جبرا بسم الله نورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجعلنا من الصابرين يا ربنا الذاكرين الشاكرين يا ربنا واجعل لنا يا ربنا بشرى واجعل لنا يا ربنا نورا واجعل لنا يا ربنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا يا ربنا. بسم الله أرقي قلبي وقلوبكم بسم الله وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن طمئن قلبي وقلوبهم يا ربنا واجعل لي ولهم يا ربنا فرجا واجعل لي ولهم يا ربنا مخرجا واجعل لي ولهم يا ربنا يسرا واجعل لي ولهم يا مولانا نورا واجعل لي ولهم يا ربنا توفيقا باهرا وخيرا عظيما وبرا منك ومعروفا. بسم الله. نور على نور نور على نور. اللهم اجعل في قلوبنا نورا اجعل يا ربنا في قلوبنا نورا اجعل يا ربنا في صدورنا نورا اجعل يا ربنا في أسماعنا نورا اجعل يا ربنا في أبصارنا نورا اجعل لنا نورا يا ربنا يا نور السماوات والأرض. بسم الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء اجعلني وإياهم يا ربنا ممن شئتهم لنورك يا نور السماوات والأرض. وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان لا تخف لا تخف نجوت لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته يغني الله كلا من سعته يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك رضا وتسليما يا ربنا يا كريم. اللهم يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا مولانا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم تول أمرنا يسر الأمر يا ربنا فرج الكرب يا مولانا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وقلبه مطمئن بالإيمان ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وعلنا له الحديد قد أجيبت دعوتكما وإذا مرضت فهو يشفين إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فإن مع العسر يسرا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فإن مع العسر يسرا شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدري وصدورهم يسر أمري وأمورهم فرج كربي وكروبهم ونجنا من القوم الظالمين يسر الأمور وفرج الكروب يا ربنا وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا ونسألك الشفاء من كل داء يا ربنا يا سميع الدعاء وقلبه مطمئن بالإيمان نسألك صبرا جميلا يا ربنا ونورا بسم الله علي وعليكم وفي وفيكم بسم الله من حولي وحولكم بسم الله اللهم اطر يا ربنا ما سبب ضيقا وهما وغما وكربا شديدا اللهم اطر يا ربنا ما ضغط على الصدر والقلب وكان متحجرا ثقيلا كالجبل اللهم ابطله يا ربنا وانسفه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا الشفاء. اللهم انسف يا ربنا هذه العقد, انسف يا ربنا هذه العقد, انسف يا ربنا هذه العقد, انسف يا ربنا هذه العقد, انسف يا ربنا هذا الحسد, انسف يا ربنا هذا الحسد, انسف يا ربنا هذا الحسد, انسف يا ربنا هذه العيون, انسف يا ربنا هذا الغم والكرب, انسف يا ربنا هذه الآلام والأوجاع, انسف يا ربنا الوسوسة والشكوك والظنون. اللهم انسف يا ربنا هذه الأوجاع والآلام والأحزان يا ربنا والكروب. اللهم انسفها يا ربنا وأبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا عيونا نظرت وأحسادا شديدة توجهت يا ربنا, وأخرجها نفوسا خبيثة, نفوسا خبيثة في الرأس وفي الجسد وفي الوالد وفي الولد وفي البيت وفي البلد. اللهم أخرجها يا واحد يا صمد, وقلبه مطمئن بالإيمان. اللهم طمئن قلبي وقلوبهم يا ربنا. اللهم يسر الأمر يا ربنا, وفرج الكرب يا ربنا, وأزل الضيق يا ربنا, وأزل الضيق يا ربنا. اللهم أزل الضيق يا ربنا, اللهم أزل الضيق يا ربنا, اللهم أذهب الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا. بسم الله علي وعليكم, بسم الله, بسم الله في وفيكم, بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا, أطر يا ربنا ما كان على الصدر والظهر وفي الرأس, أطر يا ربنا ما في الفكر وما في العقل وما في الذهن. اللهم أطره يا ربنا شوه, أطره يا ربنا قبح, أطره يا ربنا ثقيلا, أطره يا ربنا صرف, أطره يا ربنا صاد, أطره يا ربنا صارفا, أطره يا ربنا ساد, أطره يا ربنا شاقا. اللهم أطره يا ربنا ضارا, أطره يا ربنا شريرا, أطره يا ربنا شرا محضا. اللهم أطره يا ربنا, أطره يا ربنا يقلل الصبر, أطره يا ربنا يصرف عن الذكر, أطره يا ربنا أطره جثم على الصدر ورتب على الظهر. اللهم أطره يا ربنا لأجل الحزن والكآبة, اللهم أطره يا ربنا لأجل الوسوسة والشكوك والظنون, اللهم أطره يا ربنا لأجل حرارة وبرودة, اللهم أطره لأجل الغضب الشديد, اللهم أطره يا ربنا لأجل الغضب الشديد والهيجان, اللهم أطره يا ربنا لأجل الغضب الشديد, اللهم أطره يا ربنا. فلما سكت عن موسى الغضب, سكت عن موسى الغضب, اللهم أطر يا ربنا هذا الغضب, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا, أطفئه يا ربنا, اللهم اصرفه يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, اللهم اصرفه يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, اللهم اصرفه يا ربنا. بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار, يا نار كوني بردا وسلاما, وقلبه مطمئن بالإيمان. بسم الله, بسم الله يا ربنا, طمأنينة وسكينة يا ربنا, تذهب بها غضبا يا ربنا, وسوء وحزن وكرب وهم وغم وضر وشر يا ربنا, ومكر وكيف وسحر وحسد وعينا. بسم الله, بسم الله, بسم الله علي وعليكم, وقلبه مطمئن بالإيمان. اللهم اطمئن قلبي وقلوبهم يا ربنا, اللهم طمأنينة وسكينة يا ربنا, لا تنزع منا أبدا يا ربنا, لا تنزع من قلوبنا أبدا يا ربنا. بسم الله, بسم الله, هو الذي أنزل السكينة, أنزل السكينة في قلوب المؤمنين, وننزل من القرآن ما هو شفاء, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة للمؤمنين. يا ربنا, يا ربنا, شفاء ورحمة يا ربنا, اجعلنا مؤمنين يا ربنا, اجعل كتابك العظيم يا ربنا شفاء لنا ورحمة, اجعله يا ربنا شفاء, اجعله لنا يا ربنا شفاء, اجعله لنا يا ربنا عافية, اجعله لنا يا ربنا زيادة, اجعله لنا يا ربنا فرحة, اجعله لنا يا ربنا شرحة, اجعله لنا يا ربنا فرجة, اجعله لنا يا ربنا مخرجة, اجعله لنا يا ربنا رزقة, اجعله لنا يا ربنا نورا, اجعله لنا يا ربنا خيرا. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا، واجعله حجة لنا يا ربنا وشاهدا لنا وشافعا لنا يا ربنا، نور يا ربنا أبصارنا وبصائرنا به يا ربنا، اللهم ادفع عنا به يا ربنا النقم يا ربنا والهم والغم يا ربنا والكرب، الله أكبر، اللهم ادفع عنا يا ربنا بالقرآن كل ضر يا ربنا وكل شر يا ربنا وكل غلبة ومحنة يا ربنا يا عظيم، اللهم اجعل يا ربنا المحن لنا منحة منك يا ربنا، اللهم صبرا جميلا، اللهم يا ربنا نورا نورا عظيما، اللهم يا ربنا فتحا مبينا يا ربنا ونصرا قريبا، بسم الله علي وعليكم، اللهم يا ربنا صبرا جميلا، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا نورا عظيما وخيرا دائما يا ربنا ورزقا رغدا يا ربنا، اللهم يا ربنا توفيقا باهرا، وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله يا ربنا يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا، اللهم وفق يا ربنا، اللهم ارزق يا ربنا، اللهم نجنا يا ربنا، اللهم يا ربنا لا هم ولا غم ولا حزن ولا كرب، اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا فكن ولينا يا ربنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يا ربنا يا ربنا، اللهم كفاية لنا يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا ربنا كفاية يا ربنا كفاية يا ربنا حماية يا ربنا حراسة منك لنا يا ربنا، يا ربنا لا هم ولا حزن يا ربنا ولا كرب يا ربنا يا ربنا ولا ضر يا ربنا ولا سحر ولا حسد ولا عين يا ربنا ولا مس ولا نفس يا ربنا ولا عقاد، اللهم تولى أمورنا يا ربنا، اللهم اصرف كروبنا يا ربنا، بسم الله وآلنا له الحديد، اللهم يا ربنا آلنا لنا الحديد العنيد يا ربنا، ويسر لنا يا ربنا العسير الشديد يا ربنا، اللهم يا ربنا توفيقا، بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم، بسم الله من حولي وحولكم، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند كربنا وعند همنا وعند غمنا وعند سوء ألم بنا وعند سحر وحسد وعند المصائب وعند العقد وعند المشاكل والتعقيد والعكوسات، لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند الكروب وعند المحن وعند الضر وعند الشر وعند الاعتداء وعند وسوسة وعند هلوسة وعند مرض وعند حزن وعند هم وعند غم وعند كرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا ونجاة نسألك يا ربنا من الغم. اللهم يا ربنا نجني ونجهم من الغم يا ربنا، نجهم يا ربنا من الغم، نجني ونجهم من الغم. اللهم نجاة من الغم يا ربنا، اللهم نجاة من الغم يا ربنا، اللهم نجاة من الغم يا ربنا، اللهم نجاة من الغم يا ربنا. شرح الله صدره، شرح الله صدره ورفعناه مكانا عليا. شرح الله صدره وما توفيقي إلا بالله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. بسم الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكون كبيرا في قلوبنا يا ربنا وعظيما في قلوبنا يا ربنا. اللهم حسن يا ربنا من أخلاقنا وأفعالنا وأعمالنا يا ربنا. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم واخترتهم يا ربنا. وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم، في العلم والجسم. إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بسم الله علي وعليكم. بسم الله. اللهم أطر يا ربنا ما سبب كربا شديدا. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم يا ربنا توبة نصوحة من كل ظلم يا ربنا، من كل سيئة وخطيئة يا ربنا، توبة نصوحة يا ربنا من الإثم يا ربنا ومن البغي والعدوان والاعتداء يا ربنا، توبة يا ربنا لي ولهم يا ربنا. نستغفرك يا ربنا. اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك يا ربنا ونسألك نجاة يا ربنا من الهم والغم يا ربنا يا ربنا، ومن آثار المعاصي والسيئات يا ربنا والظلم. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا يا ربنا. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا يا ربنا. اللهم إنا نستغفرك يا ربنا فاغفر لنا يا ربنا. اللهم اغفر لنا يا ربنا ذنوبا حاقت بنا حاقت بنا حاقت بنا أحاطت بنا أحاطت بنا أحاطت بنا. نستغفرك منها يا ربنا. فينا السوء وفينا آثارها. اللهم يا ربنا نستغفرك منها يا ربنا، نستغفرك منها يا ربنا، كبيرة وصغيرة، كبيرة وصغيرة، قديمة وحديثة يا ربنا. يا ربنا نستغفرك من هذه الذنوب والمعاصي يا ربنا، نستغفرك يا ربنا من هذه الذنوب والمعاصي يا ربنا. اللهم إنا نستغفرك يا ربنا، اللهم إنا نستغفرك يا ربنا، اللهم إنك كنت غفارا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل يا ربنا آثارها يا ربنا. اللهم اغفر لنا يا ربنا هذه الذنوب والمعاصي يا ربنا. اللهم يا ربنا اغفرها لنا يا ربنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون توبة يا ربنا نصوحة. نستغفرك يا ربنا نستغفرك. اللهم يا ربنا إنا نستغفرك يا ربنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا ربنا، صابرين شاكرين ذاكرين يا ربنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، راكعين لك ساجدين يا ربنا. ردنا إليك ردا جميلا يا ربنا، ردنا إليك ردا جميلا يا ربنا. قد عافيتنا وشفيتنا وكفيتنا يا ربنا وآويتنا يا ربنا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أعذنا يا ربنا من الشياطين، اللهم أعذنا يا ربنا من الشيطان، اللهم أعذنا يا ربنا من الشياطين، اللهم أعذنا يا ربنا من الشياطين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الشيطان، من شركه وشراكه يا ربنا، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم يا ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا، فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا ربنا، وازل الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا، واجعلنا يا ربنا راضين بما حكمت وقدرت يا ربنا وامرت. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. اللهم ارزقنا يا ربنا هداه ورضاه يا ربنا ونوره. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن كانوا من أصحاب القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا. اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. نسألك يا ربنا سكينة وطمأنينة، نسألك يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا انشراح الصدر، اللهم يا ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا ربنا. اللهم يا ربنا نورا نسألك يا ربنا في قلوبنا وصدورنا وأسماعنا وأبصارنا، نورا يا ربنا من حولنا، نورا يا ربنا عظيما من بين أيدينا ومن خلفنا ومن جميع جهاتنا. اللهم أعظم لنا نورا، إنه لذو حظ عظيم، يا ربنا حظا عظيما لي ولهم أجمعين يا ربنا، ونورا عظيما لي ولهم يا ربنا، إنه لذو حظ عظيم. اللهم أطر يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا على الحظ العظيم، وعلى ما آتيت وعلى ما أعطيت وعلى ما وهبت يا ربنا، وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم يا ربنا شكرا على نعمك فزدنا يا ربنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وقلبه مطمئن بالإيمان. اللهم طمأنينة يا ربنا في قلبي وقلوبهم، اللهم انشراحا يا ربنا في صدري وصدورهم، اللهم يا ربنا يقينا كاملا، اللهم إيمانا صادقا، ويقينا صادقا يا ربنا. بسم الله نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية يا ربنا، ووقاية بالواقية يا ربنا، وفتحا بالفاتحة لي ولهم يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،